ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، في بيان جامع مانع لنبينا صلى الله عليه وسلم. ففي الجهاد جهاد الكافرين، وفي النزال نزال المعاندين، منع الغدر وحرم قتل الوليدة، بل قد جاء عن خليفته الراشد وعن الصديق الأكبر رضوان الله عليه نصا محكما في قتال المشركين المعاندين المحاربين. وأنت تعلم أنه ليس كل مشرك محارب، فإذا كان مشركا وهو في ذات الوقت محارب فكيف يقاتل؟ قال الصديق رضوان الله عليه: وقد بعث يزيد ابن أبي سفيان إلى الشام، فمشى معه يشيعه. قال يزيد: إني أكره أن تكون ماشيا وأنا راكب. فقال: إنك خرجت غازيا في سبيل الله، وإني أحتسب في مشيتي معك الأجر. ثم أوصاه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تقتل صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا مريضا ولا غاهبا، ولا تقطع مثمرا ولا تخرب عامرا، ولا تذبح بعيرا ولا بقرة إلا لمطعم، ولا تغرقوا نخلا ولا تحرقوا ولا تغلوا ولا تجبنوا. هذا في قتال المحاربين، منع خليفة رسول الله بوصية رسول الله له أن يقتل وليدا أو أن يقتل غلاما أو أن يكون هنالك تقتيل لامرأة ولا لشيخ ولا لخراب بيت عامرا، بل ولا لهدم صومعة فيها غاهب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل الآن كيف حرم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المبعوث من عند الله جل وعلا، كيف حرم قتال النساء والغلمان والشيوخ وهم كفار محاربون. وقد مر صلى الله عليه وسلم في وطيس معركة فوجد امرأة مقتولة، فقال: ما كان لهذه أن تقاتل، ما كان لهذه أن تقتل. وغضب صلى الله عليه وسلم، بل نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل العفيف. والعفيف هو الرجل يكون في الجيش جيش الكفار يخدمهم يمدهم بالسلاح والطعام ولا يقاتل بنفسه. فنهى الرسول عن مقاتلته، قال: لو كان قادرا لقاتل، فكيف نقاتله وهو مطعم ممد للكفار والمشركين المحاربين بالسلاح والطعام والأمتعة، فكيف بالكافر غير المحارب؟ فكيف بالكافر غير المحارب فيه الدية كما بين ربنا جل وعلا؟ فكيف لمن دخل الإسلام يستجن به ويتقي به ولم يغده على التحقيق؟ ليس بكافر، وإنما أعلن شهادة أن لا إله إلا الله يتقي بها. فضلا عن أن يكون محاربا للإسلام العظيم، قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رفع له أمر أسامة رضوان الله عليه، لما قاتل وقوتل فوجد واحدا من المشركين يقتل من المسلمين ما يقتل فتتبعه، وكان ثابتا رضوان الله عليه وعلى أبيه، فأجهز على المشرك حتى خلاه عن سيفه، فلما رأى الموت نازلا به قال لا إله إلا الله تعوذا، وقل إلى ربك من العالمين. لا يقول أن القائل لهذه الكلمة في هذا الموطن وعلى هذا الوقت يقينا وانشراحا للقلب بالإيمان، من يقول ذلك؟ وإنما الكل مجمع على أنه تعوذ بلا إله إلا الله ولم ينكره رسول الله، لم ينكر على أسامة ذلك، وإنما أنكر عليه الكلمة تجيء إليه يوم القيامة فماذا يصنع فيها؟ قال لا إله إلا الله فحمل عليه فقتله. فقال لما بلغ الأمر إلى رسول الله واستدعى أسامة قال يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ هذا موطن البحث. فقال يا رسول الله أوجع المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا، لو كان مؤمنا موحدا لقتل به، فكيف وهو محارب معاني؟ فكيف وما لجأ للإسلام إلا بعدما ألجأ إلى السيف إما للقتل وإما أن ينطق الشهادتين؟ فلجأ قتل فلانا وفلانا وسمى نفرا من المسلمين، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله، إنما كان متعوذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ السؤال هو هو، لم يتغير بحيثيات أجاب بها أسامة، وإنما ظل على السؤال قائما وله طالبا جوابا واضحا، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. فكيف لو كان آخذا عهدا، لو كان آخذا عهدا والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والآن ينزل الأمر نزولا سريعا من محارب شيخ كبير وامرأة وغلام ورجل في صومعته وشجرة هنالك للمشركين المحاربين وبيتا هنالك عامرا معمرا لا يهدم بنيان هذا الشيخ ولا هذه المرأة ولا هذا الغلام ولا هذا الوليد، ولا تقطع شجرة للمحاربين، وينزل الأمر إلى هذا الذي يحارب غير أنه تعوذ بالإسلام العظيم، وما هو يزال يهبط إلى أن يكون معاهدا قد أخذ عهدا، هذا تعظيم بعد تعظيم ومنع من بعد منع، فكيف بالموحدين؟ فكيف بالمسلمين؟ فكيف بالمؤمنين؟ فكيف بالقائلين لنقتلنهم وليحشرون على نياتهم؟ الخوارج يعتقدون جازمين أن موقعة أسامة كانت حادثة عين، حسن. وهذا حديث عظيم عن المقداد رضوان الله عليه حليف بني زهرة أنه وكان قد شهد بدرا وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا ليكون الجواب عاما ولا تكون حادثة عين، فقال يا رسول الله أرأيت لو أني لقيت كافرا فتقاتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاد مني بشجرة وقال أسلمت لله، أقتله؟ بعد أن قالها قال رسول الله لا تقتل. قال يا رسول الله فإن طرح إحدى يدي قطع يدي، ثم قال بعد أن قطعها لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا تقتله، فإنك إن فعلت كنت بمنزلته قبل أن يقولها وهو بمنزلتك قبل أن تفعل. قل لي بربك أهذه حادثة عين؟ هذا تشريع عام للمسلمين، لولا ده إنسان بالإسلام لا يحل لك قتله، فكيف بالمسلمين؟ فكيف بالمؤمنين؟ ما نسمع ونرى من اغتيالات وتفجيرات وإشاعة الفوضى بين ديار المسلمين هذا ليس من الإسلام، وقد حظبه الله ورسوله. فكفانا انخداعا بالمخادعين، وكفانا صموتا وسكوتا عن هؤلاء المغاوضين. كيف لو كان مسلما موحدا؟ أقول لك كيف. أما يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فجمع على القاتل للمؤمن ما لم يجمع على غيره من العقاب في الدنيا والآخرة، ومن اللعن في الدنيا والآخرة، ومن العذاب الواصل في الدنيا والآخرة، تحريما مغلظا للدماء المسلمة المؤمنة. هذا أمر متواتر، أو صار هنالك خلاف بين المسلمين في حرمة الدماء؟ أما الدولة وأما الكيان فإن لم يدافع عن كنهه ذلك فلا تلتبس بأقوال المخادعين. قد جاء في الكتاب والسنة في أقوال الصحابة والأئمة ما فيه بلاغ أن هذا معلوم من الدين بالضرورة. عن أبي بكر خطبنا، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجته التي حجها لما جمع له ما لم يجمع له قبل من المتبعين له في صعيد واحد، فكان من وصاياه التي أكد عليها مرة كان من ذلك أنه سأل، والتعليم بالسؤال سنة غائبة، أنه سأل صلى الله عليه وسلم الموجودين فقال لهم أي يوم هذا وأي بلد هذا وأي شهر هذا، فسكت الجمع على كثرته لأنهم بعضهم من بعض، وقد ربوا تربية واحدة، وقد نهلوا من معين واحد، فصمتوا. هذا يوم النحر، وهذا شهر حرام، وهذا بلد حرام، أغير؟ فلم يتقدموا بين يدي نبيهم العدنان تأدبا، فقال إن هذا اليوم هو يوم النحر، وإن هذا الشهر وهو يوم حرام، وإن هذا الشهر هو الشهر الحرام، وإن هذه البلدة هي البلدة الحرام، وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام. أبيان بعد بيان رسول الله. أصرفك بما يحزنك وأبلغك بما يضيرك أنه تكلم واحد من رؤوس الجماعات الضالة في بعض الناس بالذم والحط والانتقاص، فذهب الشبيبة المسلمة المتبعة لهذا الضال فقتلت هذا الذي طعن فيه. فلما قتل وذهب الأمر إلى من أذى وحرض عليه إذ الولاء منعقد عليه، قال أنا لم آمر بذلك. قالوا قد فهمنا هذا من كلامك. قال لا تفعلوا شيئا مثل هذا إلا أن آتيكم بأمر مكتوب. هذه هي الجماعة الدموية التي تقاتل المسلمين بلا غوية وتلعب بمصير أمة، لا أقول بلدة بل أمة، وهم يعلمون أن مصر خلافة كما قال عمرو بن العاص رضوان الله عليه، وسقوطها في هذا الظرف سقوط للأمة الإسلامية، وتقسيمها في هذا الحين تقسيم للديار المسلمة بأسرها. لا يكفي أن يقول لهم وهو نبينا ونبيهم أن يقول لهم دماؤكم عليكم حرام كحرمة يومكم في شهركم في بلدكم، إن كان لا يكفي فقد زاد وقال ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. في رواية لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن الأحنف بن قيس قال لما قدم علي البصرة ووقع ما وقع من القتال التحفت بسيفي التحفت بسيفي لآتيه فأنصره، فلقيني أبو بكر رضوان الله عليه قال أين تبتغي؟ قلت هذا الرجل من آل بيت رسول الله وأنا أنصره في سبيل الله. قال ارجع فإني سمعت رسول الله يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يكفي هذا بيانا لحرمة الدماء؟ يكفي هذا تبيانا لمنع الأخذ بطريق السفهاء؟ يكفي هذا بيانا من رسول الله لمن آمنوا به وأذعنوا له وصدقوه كي يكفوا أيديهم عن دماء المسلمين؟ إن لم يكفي فقد قال رسول الله كما جاء عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان وهو محصور قد حاصرته الخوارج الذين يبحثون عن السلطة في كل زمان ومكان، فكنا ندخل عليه في الدار وهو يسمع الناس يتكلمون بقتله فيقول إنهم لا يتوعدونني بالموت بالقتل. قلنا نكفيك يا أمير المؤمنين نكفيك، فلم يلتفت ولكنه قال بما يقتلونني بما يقتلونني بأي شيء وأي ذنب وأي جرم يقتلونني بما يقتلونني، وقد سمعت رسول الله يقول حريما جاء قاطعا وبيانا واضحا في أنه لا يحل دم المسلم إلا بأحد ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: والله لو أن لي طلاع الأرض على أن أترك هذا الدين ما تركته، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ووالله ما قتلت مؤمنا، فبأي شيء يقتلونني؟ يقتلوه بأمر من شيطانهم، إذ أذهم وحرضهم ودفعهم وأرشدهم إلى الاستخفاف بدماء المسلمين. وتوارث هؤلاء هذه العقيدة استخفافا بدماء المسلمين. من ينكر من الناس أن الذي يجري بأيد تسمى إسلامية؟ من المنكر؟ أوله وجه؟ أوله عروق فيها دماء ينكر أن من عقائدهم قتل المسلمين وتشديد الموحدين والضرب على طرق المسلمين قطعا ونهبا؟ أوليسوا يكفرون القادة وغيرهم؟ أوليسوا يكفرون المسلمين عواما وحكاما؟ أوليسوا يقولون بأن الذي يجري في البلاد محاربة للإسلام وكفرا بنبينا محمد، وبعد ذلك ينكرون أن أيديهم قد تلوثت وتلوثت وتلوثت وحرضت بالمال وبالخطابة وبالكتابة؟ كل ذلك حريضا على دماء المسلمين. هذه النصوص النبوية في تحريم الدماء التي حرمها الله جل وعلا إلا بحق، فمن يردها ومن ينكرها إلا ضال، ومن يحيل عنها إلا هالك. عباد الله، اعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. حرام عليك دم أخيك، فلا تغضب وتذهب كل مذهب فتتورط في دم، فلا تخرج من هذه الورطة، كما قال ابن عباس وابن عمر: إن من ورطات الأمور قتل المسلم والتورط في دمه. فاتقوا الله واعصموا دماءكم ودماء المعصومين بأمر ربكم جل وعلا. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الهداية وللمسلمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا نداء نبوي لكل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ فهل من مستجيب؟ عن سعيد بن جبير، والكلام هو هو، والأحوال هي هي، وخندق فيه الصحابة يتبعون رسول الله، وخندق فيه القتلة والأفكة والخوارج يلعبون بدماء المسلمين. الكلام هو هو. هذا سعيد بن جبير يقول: كنا جلوسا فجاء رجل إلى ابن عمر فبماذا قال له؟ الكلام هو هو، والشبهات هي هي، لم تنحل بعد من قلوبهم، والجواب بفضل الله هو هو، ما زال غصبا كأنما ينزل. قال: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول في هذا القتال الذي هو دائر على السلطة مع الحداد؟ والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقد فتنوا العباد فنحن نقاتلهم. يقول لابن عمر بنفس الألفاظ وهي هي العبارات لا يستحيون من تكرارها، ونحن نفتخر بتكرار جواب أصحاب نبينا. فقال له ابن عمر: وهل تدري ما الفتنة؟ سكلتك أمك. تكلمون في العلم بلا علم، وأنتصبون للناس دعاة بلا فهم. يقولون: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أرادوا الدولة كذا، يقولون قاتلهم الله، يقولون أرادوا الدولة علمانية وإقصاء الشريعة الإسلامية إلى آخر هديانهم. فينبغي علينا أن نقاتله حتى لا تكون فتنة، كذا يقولون إلى الآن ومن قديم. ويقول ابن عمر: ويحك، أتدري ما الفتنة؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، فقاتل حتى كان الدين لله، فلما صار الدين لله قاتلتم أنتم حتى يكون الأمر كما كان، وإنما قتالكم على الملك. كلام ابن عمر بنص: وإنما قتالكم على الملك، تقاتلون المسلمين على الملك. في هؤلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية وفي ضبط عمية ينصر العصبة ويغضب للعصبة، فقتل قتالا شرعيا، وموته ميتة جاهلية. فقتل جاهلية ولن تنفعهم العصبة، ومن ينتمون إليهم ويدافعون عنه ويتعاطفون معه لن ينفعهم ذلك، لن ينفعهم الجمع، سيهزم الجمع بإذن الله جل وعلا، لن ينفعهم. قال ابن عباس: قال رسول الله: لو أجمع أهل السماء والأرض على قتل مؤمن لكبهم الله في النار، ولن تنفعهم العصبة ولا الكفر، وإنما يكبهم جميعا في النار كما قال رسول الله. أعجبه وأتأثر على مسلم يأتيك فرحا يقول لك: لقد قتل كذا وكذا من الجيش، وقتل كذا وكذا من الداخلي، وقتل كذا وكذا من المستأمنين ومن المعاهدين ومن المؤمنين. يتناقلون أخبار التفجيرات بسرور وفرح. أعجب لهؤلاء، أفي صدورهم قلوب؟ أفي عقولهم عقول؟ عن أبي الأحوص عن عبد الله يرفعه قال: لا يعجبك رحب الذراعين بالدم، فإن له الذي يضحب ذراعه بالدم لهو عند الله قاتل لا يموت، لهو عند الله قاتل يقتله لا يموت، كلما عادت ولا يوجبك مغون كسب مالا من حرام فإن أنفق منه لم يقبل وإن أمسكه لم يباغض فيه وإن مات وتركه كان زادا له إلى النار كما أخبر نبينا المختار. المشاركة بالكلمة مشاركة في الجرم، والانتقاد لهؤلاء المساكين الذين لا يعرفون شيئا وإنما رأوا دينا مشوها فحاربوه، لا يعرفون شيئا، تشويه هؤلاء والحط منهم والسعي في نشر مثالبهم لتقوم فتنة إذا قامت بمصر لن تخمد وهي قائمة. المشاركة في ذلك بالكلمة مشاركة في الإثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرك في دم حرام جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. من حضر حسن، من شارك بكلمة بهتاف بلافتة بلوحة بخبر تناقله لمثلب ومظلمة فهيج نفسا مكلومة فخرجت فقتلت فهو مشارك معها الإثم وآت يوم القيامة على جبينه وآت يوم العرفات على جبينه ميؤوس منه من رحمة الله. وعن عبد الله بن عكيم أبي معبد قال: والله لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل: وقد أعنت على دمه؟ قال: إني لا أرى ذكر مثالبه من الإعانة على دمه، إني لا أرى ذكر مثالبه من الإعانة على دمه. فاتقوا الله في دمائكم وفي أموالكم وأعراضكم وفي وطنكم وفي دينكم، لأنه يشوه باسمه وينال منه بسمته، وهيهات أن يصمت إلا خائن وألا يبلغ إلا غادر وألا ينصح المسلمين إلا غاش، وهيهات. وكفى بعامة المسلمين انخداعا بالأسماء البغاقة وبالدعاوى الفاغرة، فحجغوا ونفغوا وانشغوا بين الناس التحذير من أهل البدع والضلالات والزيغ، واجعلوهم مصدر الكلب كالجرب لا يقترب منه، لأن الاغترار بهم ضلال وهلكة، فضلا عن الترويج لهم فضلا عن التعاطف معهم. إياكم أن تقعوا في شيء من ذلك، وحذروا جهدكم وانصحوا المسلمين جهدكم، ومن ألم بشيء من ذلك فليتق الله في أخراه، وليعلم أن عثمان أمير المؤمنين لم يبتغ في إحقان دمه إهلاك مسلم، وهو عثمان. فرق بين أتباعه وبين متنكبي هديه. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتينة اغفر لنا ولموت المسلمين. اللهم اغفر لنا ولموت المسلمين. اللهم احسن دماء المسلمين وصن أعراض المسلمين.